أن الرحمة الإنسانية في أعلى صورها إنما هي عند الأم فقط، ولذلك كرر علينا بأبي هو أمي، أمك ثم أمك ثم أمك. فهل عرفنا قدر أمهاتنا؟ فيا ما فقدت أمك، فيا ما فقدت أمك، ابكي على فقدها وأكثر من دعائك لها. ويا من ما زالت أمك باغية، فالزم قدمي فثم الجنة، فسيأتي يوم ولن تراه.